ما يستطيع التبرع. هذا إن كان عنده شيء من الفقه والأدب أيوة، أما إن كان جاهلا بقول لك لا أنا ما يهمني أنا مسلم إخوان هذا، فأنا أتبرع من الانتساب لإمام أئمة المسلمين وأظل مسلما، لكنني إذا تبرأت في دين السلف الصالح فمعنى أنني طبق علي قوله تعالى وما يتابع الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المسلمين نولي إلى قولها ونصره جهنم وساءت مصيرا. فهذا هو الفرق بين هذه النسبة وبين نسب الدنيا كلها، فرق كبير جدا. لكن العصبية الحزبية هي التي تعمي قلوب وتجعلهم ينكرون ما يجب عليهم أن يقروه ويقرون ما يجب عليهم أن ينكروه. لذلك هذول اللي حكيت عنهم سألوا عنهم في جماعة الأفغان وقالوا سموا أنفسهم بجماعة المسلمين، قالوا المسلمون ومن عداهم فهو كافر ليس مسلما، هكذا يعني لما يسمى نفسه بالمسلم ومن عداه كافر ومن يسمونه بقيه مع العالميه يعني سماح الله نعم سماح الله الخروج والا يعني لا مش شرط الخروج مو شرط لا إذا قلنا إن هذه الصورة الآن يعني أكثرها أو كلها معذورة بجهد، فلماذا يقول الناس هم معذورون؟ نحن تصورنا أن أمة أو شعبا هو عند الله معذور فلا يكون معلقا في النار فضلاً إذا كنا مخلّلاً في النار. البلدان لا يستمعني أبداً، لكن الحقيقة نحن لا ندري من الذي بلغت الدعوة ومن الذي قبله الدعوة، فالله إذا وجد هو الذي يتولى محاسبة الشعور وهو الذي سيميز المعذور من غير معذور. إذا في هذه الصورة الناس غير معذورين، لكن هذه الفلسفة التي نقلت عن الوجه هذا مخالفة للطريق الحديث الذي جعل لحيتك أنواعا وأكثرا من خلق الله للجل، وكما قال عليه السلام في بعض الحديث لأحد الأصحاب إنما رأى إزاره طويلا فأمره أن يرفعه فقال يا رسول الله إني أحنى أدفع مفهوم كلمة أحمد الذي مكان هذا أجل أخي كويس قال إني أعنف فهو يسيل إزاره يستر عن خلف القناة الغد فقال هذا عليه السلام يا فلان هنا الشاهد هذا الحقيقة يغفل عنها جماهير الناس يا فلان كل خلق الله حسن الله أرى بعض الناس لو يحل من شاء الله جميلة فلا قدر أرى الناس يحلكم خطيئة لا تفعل شوائل أرى الناس نتف من هنا ولا لا كما تقول أنت أنا خلق الله لا نتدخل الخلق لا هذا الذي يعني أمرك أن نترك ما نفعل وأنا أحكم هكذا قبل أن أراه أن أريد بعالم لأنه لا طالب عليه وإنما اتبع هواه الآن الصبغ للسواد حتى أن تصير اللحية البيضاء سوداء ما حكمها لا يجوز لا يجوز ولكن حرام حرام يكون في أقوام يكون في أمتي أقوام يصبغون بالسواد كحواصل الطير لا يريحون واحد سواد هذا الحديث ردد على الذين يتأولون حديث الاتحاد أن هذا كان لحية بيضاء معروف يعني كنت قبل تعليم من هنا؟ أبيض هكذا يعني رأس حريرة إذا الله فيك نحن ما نجري معك سنين وأنا ما استطعت والله أحضر عند الشيخ عبد الصمد ولا عند الشيخ الحفاد أني موجع رجل الله يبارك فيه رجل من إخواننا يعني لا نعرف عليه إلا الخير ولكن لا نزكي على الله رأى رؤية أن القمر خسر هكذا يرى في النوم أن القمر فسد وهناك رجل في المسجد أهتم لهذا الأمر وقام يدعو الناس ليحشرهم بالله ولكن هناك ناس مشوشين وغوغاء وصار الرجل هذا الذي رأى الرؤيا يقول يا ناس اتقوا الله يا قلب الشيخ ليحشركم بالله اسمه الكلام شوفوا هذه الآية الآن احتدم معهم في اللقاء وفي المجادلة يعني هم يقولوا لا أدرس يعني هل الأولاد يلعبوا وخلي ما نقدر نستغير ما نقدر نسكتهم إلى أن صح من الموت فإيش هذا؟ هاي بعض الإخوان عنده يعني هذا الذي نفسه أنه خير نعم يعني نرجو أن يكون خيرا مو ينصر فأنا لا أريد نفسي بالتأويل من الماء بسببين السبب الأول أنني عرفت من مجموع الأحاديث الواردة في المنار صور المنار أن كل رؤية يراها المسلم تحتمل أن تكون واحدة من ثلاثة إما أن تكون رؤية رحمانية أو أن تكون رؤية شيطانية من تلاعب الشيطان من الإنسان أو تكون الثالثة والأخيرة من تحديث النفس نعم الثالثة والثانية بدأت أن مريد واحد في تأويلهما الأولى تطلق ولكن الرحماني ولكن أين عم الرحماني ولكن حينما يأتي إنسان ويخص عليه رؤية أنا لا علم عندي أميز أن هذه الرؤية من أي لقطة من الثلاثة هي ما أستطيع أن أحكم أن هي القسم الأول دون الثاني والثالث ثم لو سمع لي لا عندي من القرائن لا عندي من الثالث هذا السبب الأول السبب الثاني إذا ما ينقل عن بعضه من رأى العبرة بغيره فليحفظ الثلاثة لما كنت أدرس الفقه الحنفي على بعض الفقهاء الأحناف كنا بعد صلاة الصبح نجلس مع الشيخ ثلاثة أربعة من طلبة بعض تدخل امرأة اليوم وتأتي وراء السيارة وتشاربه وحديثه على الطمالية من تقول أمين يعني بعض الأحيان نسمع جواب السيارة سؤال المرأة على الطاولة لكن نستدعي من جواب الشيخ أنها قصت عليه رؤية فنسمع جواب الشيخ روتيني يعني دائما كقائم الطريق مهما كانت الرؤية التي قصت عليه أنه يبدو أن المجلس بحاجة إلى إرسال إلى الصدقة فالصدق يعني روحيه هذه هي تأويل الرؤية معناها إنه السهل يقول وما نحن بشأن الأعلام العالمين فبيعمل خير من دانه يقول له تفضل عن روحه عمل فيه أما أنا أول أنا برد راسي أول هذا الرؤية كان محمد المسلمين بذكرنا إن شاء الله هذه بشارة وطبعنا حدود الشيخ فيها كانت تذكر بها إن شاء الله هو كنت كنا إلى بعض القرى أنا أعرف ويأخذني بيدي نعم ويأخذني وأخذ أنه هو مستوفي ثم أخذ أنه يرسل يده في الجيد به ويأخذ المسدس وفعلا أخذ المسدس فضربني هنا فعلى المعقم أسال الشام منه ثم إنني أخذت المسدس بيده وجعلته في جبهته فضربته بسبع فرصة حتى إنني يعني أشعر وأنني مثل ما أنني لا أكثر يعني لازم ما أريد من بعيد لازم أوصفها في الجبهة فأضربت في جبيني في سبع مرات ثم مشيت وحدي ثم لحق لي أعرض الإخوة من النظر تعرفه من صلاة الجامعة تهنؤوني بهذا وذهبت إلى بيتنا وأول هذا الذي وقع على عباس ويلح عليه أما رؤية السيارة أرجو أن تكون بكامل لكن يمكن أن تكون حديث نفسه أيضا يعني أنه يتمنى أن يحدث هذا بعض العلماء يفسر القرآن مثلا الشمس والقمر يقول مثل الآية اللي قلني رأيت الشمس والقمر كيف يذكرونه في الأبوان أو يفسرون كثير ما يرون وننظر إلى ما يتبقه من القرآن فيقولها أول الأحاديث التي وردت فيقارب بينها تقولها ذيك المصورة تقولها في الصيف تختلف عنها في السجان هل يجوز التسمي لعبد الصف عبد الرحمة وعبد الرضا ما علمت ذلك لا الرقية فقط في دعاء على المريض ونفس مع النفس هذا الذي ورد الناس من أعلم ليس أكثر من ذلك كيف؟ من ما ذكرته وقلت لك هذا الذي ورد السنة فقط لا غير ذلك عن السلف كآثار تعليم المتقى ما أعلم لكن بعض العلماء يتوسعون في هذا بعض التوسع ما أدري إن كان وقفوا على آثار أو على الماء أنا أعلم ذلك طيب مثل ماذا بعض الآثار فينبغي إذا أردنا أن عليها حكم شرعي أن نخرج نوعا من العمل عن البدعة بذرائع العمل السلف عليه فلا بد أن نخرج أساليب هذا العمل كما نخرج أساليب الأحاديث المرفوعة هذا الشيء الأول الشيء الثاني لا يكفي أن نجد أثرا أو أثرين وقد يكونان مختلفين الدلالة يعني نوعية العمل هذا مثلا كتابة وهي بعضها في مكان بدني ذاك كتابة وينحوها بالماء مثلا فمجرد ورود مثل هذين الأثرين مثلا ومع ثبوت السند ذلك الاعتقادي لا يصور لنا ان نقول جرى عمل السلف عليه ينبغي ان تكون هناك اثار متضافره متكاثره بحيث تجعل القناعه في نفس الباحث ان هذا امرا كان معروفا عند السلف ومقررا واعترف به هذا في الحقيقه يحتاج الى بحث وانا كنت لا اعلم في هذا نعم لا لا قياس بالنسبة للأمور الأمور فإن الله سبحانه فأقول في غالب هذا مثل الكتاب اللي يقولها ورد أنه على سمائي يسابق الحوين فقد أفرح يعني عمد بن مسعود رضي الله عنه وجد أن الأمور فقد تعلقت سمية فقطعها وقال إن حال بن مسعود هذا فمثل هذا الكتاب الأولى كتاب يقول طبعا هذا الناس يقول في هذا الثابت ينظر فيها حتى تنمي القرآن هو نفس التمائم يشرحونها فيها كتاب آيات القرآن ليس مسلما بسبب جوازها فهو فيها خلاف منهم من كره ذلك ومنهم من نسى ذلك وعلى هذا لا نستطيع ان نقول السلف اقروا هذا العمل بل هو الاقرب الى العموم اننا ننهى عنه بس لا يكون من قبيل الشرك اذا كان من القران لا ما يكون ما يبدو من قبيل الشرك قد يكون من قبيل بدعه نعم بعد ماذا؟ ليس من الضروري بارك الله فيك أن يفعل يكفي أن يجيزه وهذا في آثار في مصنف ابن أبي شيبة ولعله عقد بابا من منعه ومن أجازه أي نعم مستعين يا عمنا من الوجود دائما مصالحة ليس بقاء بعض خلاص المستقيم مصالحة المستقيم رجل طيب ويقول ان مخالفه المشركين واجبه في كل امر يعني وهذا الذي ذهب اليه الشيخ الاسلام ابن تيميه هذا علم السؤال يا شيخ هو يقول متى تكون مخالفه المشركين واجبه ومتى تكون غير واجبه سال هذا التخصيص نعم مثلا اعتقادي ان المساله عن دقائق الامور ولا يخفاكم أن المخالفة غير التطبع وإذا كان الأمر كذلك التشبع نفسه مراتب ودرجات ما أظن أن عالما بل ولا طالب علم يقول أن كل التطبع مهما كانت ظاهر التشبع قوية أو ضعيفة حكمه ما واحد هذا بعيد جدا المخالفة المخالفة يجوز التشبه فإذا جاء في الحديث خالفوهم فالمخالفة تكون أقوى الأشياء وأضعف الأشياء مثلا نحن تمنى فيما نظن فينا حلما نرجو لله من الله نضع الساعة في اليد اليمنى دون يسرى مخالفة للمسلمين لكن أنا ما أعتقد أن هذا واجب ليش؟ لأن ظاهر المخالفة ما هي مجسدة ما هي قوية وأنا لا أستطيع ولا غيري يستطيع أن يضع لك مخلفا يحدد لك عدد درجات المخالفة وعدد درجات التخلف هذا صعب جدا ولذلك نعطي كلاما عاما الاصل في التشبه التحليل الاصل في المخالفه المطلوب وهناك درجات وكل انسان باقي الملاقه يا شيخ عباس ملاقه يا ولد الدوام هذا لا يفيد الوجود معقيم بحضر الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بارك الله يكفر يقول الكفر الإسلام من الدنيا أنه يطور رسول خالفة مثلا أصبروا فإن الناس يقول إذا يعني ترك الإنسان طبق يشبه هو يقع في المسلم أما إذا ترك الطبق غير تشبه لا لا يقع في الطبق يعني كم يفهم من كلامه أن الإسلام أمر بمخالفة عدم التشبه فلو أن الإنسان فعل شيء عن ما يفعلونه هذا ليس من فعله إيه؟ هذا ليس من فعله من فعله السيب ليس من فعل السائل أيوة ومن فعل رب العالمين فرضه على كل شيء جيد فلا يقال هنا هو تشبه أو لم يتشبه لكن فرصت وإنما هنا تأتي المخالفة أن يتخطى المخالفة المسلم لكن انا لما البس ثوب المشرك فقد تشبهت به وان لم اقصد تشبه وان لم اقصد ما دام هو من ثياب الكفار هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها لكن هي من ثياب الكفار صار من قلب العلم كيف؟ الا اذا كان على وجه قريب او كذا او كذا يعني هذه حيجع الموضوع بارك الله فيك يعني ثياب الكفار فيه ثياب الان كلها مباحه كوني ثياب الكفار الخاصه بك خاصة بالقوانات وغيرها الفوري إذا التفصيل يعني كما لكنها ليست مقرجة لأنها تتعارض في نعمين مع الأجلة العامة من كان وضعه بوضع أي نعم أي نعم

انا بشوف ان هذا مش عقد. الصوره اللي حكيتها هذا اللي بموجب المحبه الذي بيني وبينك لا تكون انت من وراء المنع هذا. انت يا ابو الجد تكون انت من وراء المنع. يقول له هكذا لا. يعني الظاهر هكذا. الظاهر ان الولد شك في عنك في ابنه ربي وقال انت بعد هذه المده انت شاورت عدلك او شيء الظاهر يعني. ولذلك صار يعني يتكلم امام الناس ويقول قال زوجناك يا اخويا اسمع قال له زوجته وذاك طالب الرجل طالب ينجز ما وعد. ها؟ يعني انت شيخ عباس بعد كم رجل انسان عقد؟ لا ما في عقد. أقول ما في عبد. نعم أنا قلت بس كلام. قال أنا أنا تسيب زوجة. فالمقصد يلزمه. إذا ما في عبد لا يلزمه. ما في حد. قال وزوجناك ولا ما قال. ثم رفض الزواج. خلص هو يعبد. خلص رفضت الزواج وقال خلاص. إذا قال زوجتك وهو ال ال والجنود. حتى لو تم العبد ورفضت البنت ما تقبل. نعم. إذا رفضت لو كان غير بالغ. لا هو زوجان لا هو بالغ. نعم حديث المرأة حديث النبي رد الرسول نكاحها هذا المهم هنا الأمر لها إما أن تنضي وإما أن تفضل. أخي الصينات يعتمدون يقولون على سلامة العقيدة ويرتكبون المعاصي فما تسمعون يكلمه قال لك على حديث السليمة. طيب لا يؤول ولا يكده ولا كذا هذيك المرأة ما قالت لي يرفع عقلك تهودي. نعم رجل يكون رجل كامل ليس والبنت تريد تبغى واحد فاسد يطلبه الأب يأخذ هذا الرجل ولا البنت هذا رأوا زوجنا في غير حاجة. أنا حضرت بعضه كلهم طيبين واجاوب. ايوه يمكن في بعض من الاخوان الان هنا يعرف الجماعه هذا ولا لا تقول على العدوان لا يقول العدوان جد جد قطعت جلد من جلده كذابه ما تقدر تقول ايش اللي كذاب ترى ما جلدها في جلده الله يبارك فيك خرجت من البيت وراحت القلب العدوان لا يقول العدوان وكلهم الناس راحوا في خطر عظيم يجروا ورا الجلد يخافوا ان واحد ما العلوب هذول يروح ياخذها يجلدها ها وبعد ذلك يرميك مثل ما بتشوفوا الجرائم وقالوا احنا نخاف من هذه كيف كيف يعني يعطيها المشعار حياه مشعار لا لا ترى له شغل قال له شوف انا احكم بينكم اما تكتفي ارحامك للشر ايوه يجروا الحين بالقوه وما لنا شغل اللي يحكم بالقاضي يحكم هذه والثانيه انك تاخذ حقك الذي سلمته كله ما يبقى لك جرس عندك فاهم؟ والثالثة إن نروح نجيب البنت الحين ونجبر أهلها وأمها وأمها ويدخلوها عندك ولكن تسلم البنت مننا سليمة وتسلمها سليمة إن خرجت نفسها إن خرجت إن نجزت أنت المسؤول. أنا عندي سياسة أخرى سلمها يا شيخ الله يسلمك كلهم عندهم سياسة يلا أبغى لها سياسة لا ما في سياسة هذي من الضبي اللي جاي من البر قالوا ترويق شوية هناك ضبي تقدر عليه وهناك ضبي لا تقدر عليه يفر منك وتستطيع أن تصيبه هذا يجوز إكراهها يجوز إكراهها لا وهذا هذا العقد ثبت وكذا غفرت منه اليوم يجرون هناك من الجنة الثلاثة لا في هذا الباب عام هذا إذا قلت أبقى الفاتح جاءت هذا قالت هذا لا تزوجنا ما لا تزوجنا لا لا لا تزوج منه لا يزوج الفاسق ووليها يجرون بالسلاسل وأنت جرنت الحديث نحوك بالسلاسل ولا يزوجها من الفاسق يا خير لكن في الوقت نفسه لا يكرهها يمنعها من الزواج حتى ترضى بالصالح اما ان يزوجها هذا كلام الصالح نعم إذا زوجها فاسد فهو أفسد منه نعم وأفسد منه صار هو الفاسد هو له الحق أن يستعمل حقه في الولاية عليها فلا يزوجها إلا من يرضى بها وخلقها أنا الحكم ترى والله أنا الحكم شوف إما تأخذ حقك أنا يا شيخ عبد الرحمن نعم نعم إما تأخذ حقك بس وخلاص البنت جردت منك ما تبغاك

إذن الجواب يجب أن يهاجر إلى البلد الأقرب إلى المجتمع الإسلامي، لكن تأتي مشكلة وهي أن الإقامة لا تعطى الإسلاميين، فإذا لم يبقى حيث هو، لكن الحكم هو هذا، الحكم هو هذا الوجوه إلى البلد. وإيش رأيك الآن عكس المسلمون فهم يهاجرون إلى بلاد الكفر ويسمون أنفسهم بالمهاجرين؟ لكن رسول الله كذا جنوا على الدرخ لأن مهاجر الأبرار جائد الأبرار هذا ليس مهاجر وأنه خلاوي المسلم كان من أدهنين يرد عليه. صحيح. أن هذه الزيادة تمسك الشيء من القوة، وما كان الناس يعرفون عنها شيئا، ولكنهم بدأوا يستعملونها على غير وجهها ويضعونها في غير موضعها. وبرسلت هذه الزيادة تجوز في حالة واحدة، وهي إذا تكلم المكلم الكلام الكامل، والكلام الكامل ابتداء ينتهي إلى قولنا ووركاته، فيقول المكلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المكلم عليه والحالة هذه له الخيار، إما أن يرد بالمثل وإما أن يرد بالأحسن، وإذا حييت بتحيتين أحيي بأحسن منها أو بها. فإن قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فلا ترد بالمثل، وإن زاد وبركاته فقد ترد بالأحسن، لكن ليس الأمر كذلك فيما إذا كلم المسلم فقال السلام عليكم، فقال الراد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وما الخير الكبير. هذه الزيادة هنا غير مشروعة، لأننا نحن جبناها في الصورة الأولى أولا تحقيقا لقوله تعالى فحيوا بأحسن منها، ثانيا فبتيجا لحديث الحديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلموا السلام الثاني بزيادة وبركاته. وهذا الحديث انتقده بعض إخواننا، نحن تحت الآن تحت دراسة القادمين، من الشاهد أنه وردت آثار صحيحة بأن منتهى السلام وبركاته عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما. فإذا ابتدأنا السلام لم يجوز لنا أن نزيد على وبركاته، وإذا رددنا فزدنا ومغفرته على التفصيل في النص القرآني والحديث النبوي. أما أن نقول لكم ابتداء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته هذا خلاف ما كان عليه السلف. فلذلك أو كذلك رد السلام إذا كان المسلم لم يتم السلام وإنما تصل على الأصل السلام عليك أو قال السلام عليك ورحمة الله، يجوز أن يزيد وبركاته تحقيقا لرد الأحسن. أما ومغفرته كذلك رد السلام الابتداء السلام الثاني، هذه ذكرى وذكرى تلقى المؤمنين. أصلا الفهم لأي نقطة وهذا يحتاج إلى فهم، هو نص المحصول إذا كان النص يحتمل معنى يجوان فالكلمة بنجل حول أمر بفضل اللحية، هل هو الوجود أم الاستحباب؟ قلت أنا إن وجد من قال بالوجود فإننا معه. أما إن لم نجد فنحن لا نجد نقول للهدود. لماذا؟ لأن الأمر وليس إداري على الهدود بدليل أنه يحتمل الاحتمالات الأخرى. وقلنا وهذا السائل هنا بخلاف ما لو كان من مصر أو كان الحديث أو الآية صريحا لا يحتاج إلى مناقشة. فهنا فحيوا بأحسن منها أول الشيوخ. هل بأحسن منها في حال إلقاء السلام الثاني فيها وبركاته يحتاج إلى قلب الثاني النص المطلوب منه؟ إيه؟ تحيي لأحسن منها أول الزواج في احتمال لفهم آخر. فإذا ما الذي نستفيد من قولك مؤثر أحاديث دون هذه الزيادة؟ يعني قصدي أن الشيخ عن الله لا يجعل أحد من الصالحة يعني أنت من أحد رسول الله إلى قائد القائد السلام عليكم وعلى الله عليكم وعلى الله عليكم وعلى الله عليكم. بارك الله فيك. هذا المثال فيما ليس عندنا نص. كما والنص سمعه جميل قبل الاحرافي. هذا نص لا يقبل مثاله مثل مثال الأول. أصبغوا هذا أمر يحتمل هذا وهذا وهذا. مثالك فمن شاء فليستكثر. ممكن بقى يصلي التراويح يترفع إلى هذا النهاية. لا بس هذا ليس كهذا. آية حي بأحسن منها نص محدد يعني بالتعبير الفقهي نص. مش ظاهر الدلالي بل هو صريح الدلالي لا يقبل المناقشة سواقا. فأي باب يفتح يفتح باب خير. إذا أيوكم بالتحية فهجوا بأحسن منها. فما دام أن زيادة وبركاته يخلي بصحتها وإن كان السلام بأقل من ذلك أكثر ورودا لكن ذلك لا ينفي شرعيا كان زيادة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين. فالغرض من ذلك أنه إذا سلم علينا المسلم بالسلام الذي ينتهي وبركاته وهذا فيه آثار. فإذا زيادة وبركاته كما ثبتت في الصلاة ثبتت خارج الصلاة عملا من السلف. فإذا كان المسلم بالسلام أتى بالسلام الثاني فهل ينسق الشطر الأول أو النوع الأول من رد السلام يقرع به في الآية تحيوا بأحسن منها أو ردوها؟ ما يجب أن

إذا جاءت ما شبه والتقى عنهما يعني